الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في المسألة رقم شديد الثالثة، يعني إذا كان منشأ الشبهة التحريمية، إذا كان المنشأ هو تعارض النصين في مثل هذه الحالة، الشيخ الأنصاري قال بأنه المناسب هم ما تنقول بالبراءة والإباحة، والإخباري ما عند دليل على وجود الاحتياط غير ما تقدم، ورواية مرفوعة ماذا؟ زرار أو العلامة إلى زرار الذي دلت هذه الرواية على أنه عند تعارض النصين، يعني واحد مبيح وواحد حاضر، حاضر يعني ماذا؟ محرم. هنا ماذا الرواية قالت؟ لابد من الاحتياط أولا، إذا لم يمكن فالحكم هو ماذا حينئذ؟ التخيير. كيف؟ لأنه ابتداء الحكم هو التخيير، لكن الشيخ رد هذا الرواية بأنها ضعيفة السمع. هذا خلاص درسنا جديد من الآن. ثم إنه هل الأصل البراءة، مو احنا أصل البراءة، احنا ماذا رأينا أنه نعمل احنا دينا، احنا رأينا نعمل بأصل البراءة مو بالاختيار، هل هذا الأصل يمكن أن نقول أنه مرجح؟ علم المرجح يصير على رأينا، يصير مرجح علما يا خبر، هنا خبران تعارضا، واحد يقول هذا الشيء حرام وواحد يقول مباح. احنا رأينا ماذا؟ إجراء أصل البراءة والإباحة، مو هالشيء ولا، لكن نقول هذا أصل الإباحة يكون مرجحا للخبر الدال على الإباحة، هكذا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأن الخبرين يتساقطان بالتعارض، وأصل الإباحة نأخذ به من باب أنه مرجع إليه بعد تساقط الخبرين، لا أنه يكون مرجح. هذا احتمال. احتمال رقم ثلاثة، أن نقول ما يستعقل الخبران، نتوقف عن العمل بالخبرين ونرجع علما إلى أصل الإباحة. هذا همات ماذا؟ احتمال ثالث. أو نقول بأنه لا، أصل الإباحة لا يكون لا مرجحا لهذا الخبر على ذا، ولا يكون مرجعا بعد تساقطهما أو بعد التوقف. لا يجب نقول رأسا نتخير بين الخبرين، تخير بين تخير، لا أنه الرجح ياهو والذي موافق الأصل الإباحة، ولا نقول يتعاركه ويتساقطه ونرجع للأصل، ولا نقول شنو نقول يتعاركه نتعارضه ونتوقف من دون يتساقط، نتوقف عن العمل بأي واحد منهما أو نرجع للأصل. نقول لا، رأسا في مثل هذه الحالة نتخير بين الخبرين، التخيير ابتدائي لاستمراري ارتفاع الى استمرار بحث شرحة هذا. ما معبارد نقول انه نتخير بين الخبرين، فاتمر نقول انت مخير ابتداء. ابتداء يعني شو ابتداء؟ يعني يلا بو انت الان خبران اتحدث، واحد يقول الجيجارة حرام، واحد يقول شنو حلال مباح، يلا تخير فرد واحد من حدث. يلا ها يا تختاره يا هلي والمك حلال او اختار حرام ما حب الجباية. فقد مرة نقول اذا اختارت هذا بعد ذاك ما تقدر تبطل وتختار الخبر الاخر، هذا يسمونه تخيير شنو ابتدائي. فقد مرة نقول لا تقدر اليوم اختارت هذا باتت ترجع تختار باتت، اقول باتت تجير هذا، وهكذا كل يوم تلعب على الحبلين قلت يقولون، فيصير هذا تأخير استمراري. بس كم يد صار اذا كم يد صار اذا مجموع الوجود يبقى خمسة مولانا. فالخلاصة بعد كرر من اول اذا تعارض خبران مسألة فاتة هدعة، واحد يقول هذا الشيء حرام مثل شبه الجبال، واحد يقول حلال. فاحنا ما نقول انه ما قال الاخبار يجب الاحتياط، احنا نقول بعد الاباح. لكن في مثل هذه الحالة احتمالات خمسة. قد مرة نقول نأخذ بالخبر الموافق لأصل الإباحة، يعني أصل الإباحة يكون مرجحا للخبر الدال على الإباحة، هذا احتمال. ومرة نقول يتساقطان ونرجع لمن للإباحة، ومرة نقول نساقط توقف، يعني لا نعمل لا بهذا ولا بذاك ونرجع المن الى اصل الاباحة. ورابعا نقول لا نرجح الموافق للاباحة، ولا نقول يتعارضن ونرجع الاصل الاباحة، فالاباحة لا مرجح ولا مرجع بعد التعارض والتساقط او بعد التعارض والتوقف. لا لا لا لا هو مرجح لا هو مرجع. تشنو نقول ابتداء نتخير بين الخبرين، كيف اياها اللي بيجي التعمل لازمنا نقول تخير ابتداء ثالث، وتدمر نقول التخير الثالث ماذا استمراري. هذه احتمالات خمسة اوجهها يا احتمال يا احتمال اوجه ضمن الاحتمالات. يقول الشيخ هذا الحكي بل لتجيبه الساعة الان هنا يا احتمال اوجه، هذا في بحث التعادل والتراجح ان شاء الله تعالى، بحث التعارض هو اذا بحث التعارض هناك هنا احنا شغلنا فقط بس الريد فقط وفقط. نقول احتياط مواجه الريد نضرب الاخبار مولانا من الاخبار كان يسر علامة على وجوب الاحتياط، هل نقدر احنا نريد بطل احتياط مواجه؟ أما هذا الاحتياط مواجه فأنت شو نسوي؟ نرجح الخبر موافق للبراءة، ينقل يتساقطان يتحرر يتساقطان ونرجع للبراءة، لا نتوقف نرجع للبراءة لا نتخير ما لنا شغل فيه. هو على جميع التقادير الخمسة بالتالي الاحتياط صار لازم أو مو لازم؟ ما لازم. هو هل مقدار احنا نريد نثبت نريد مين في وجود الاحتياط؟ اما بعدنا بوجوب الاحتياط شنحكي شنقول اي وجه من ضمن وجوه الخمسه ناخذ به؟ بعدنا موكول الى بحث التعادل والتراجع تناس ان شاء الله. بس احنا الان هنا هل نقدر احتياط ملازم ضد الاخبار اللي جت لانه هناك بحث البراءه والاحتياط. اما بعدنا بالاحتياط شنقول من احد ضمن وجوه الخمسه؟ هذا احنا سموه هنا نطبق العباره. وذلك يقول قدس سره، ثم اذا لم نقل بوجود الاحتياط ففي كون اصل البراءة مرجحا لما يوافقه. اذا لم نقل بوجود الاحتياط هاي ملتفت الى اذا لم نقل بوجود الاحتياط من الوجوه الخمسه اذا لم نقل بوجود الاحتياط من الوجوه الخمسه فسيكون قد براءه مرجح واحد لما يوافقه. اما يوافق البراءه اذا يوافق الخبر الوجود الجزاء الحلال او كون الحكم الوقت متوقف او نرجع المن الى الاصل اصل اضافه احتمال ثاني. ترى انا العبد بالعبارة هاي دفاهمت يعني شلون العبارة تركيبها احتمال ثالث او التفاقد نقول يتفاقد او نرجع الى الاصل. قد واحد يسأل يقول شنو الفرق بين التفاقد وبين التوقف؟ اكو فرق بين سين وماكو من تفكير شغلني ولا اقول شوف الثمرة اين ما تبقى. معنى التفاقد يعني يموتا يموتا يعني كوجودهم كعدمهم يعني كأنما ماتوا خبرا. إذا ماتوا خبرا فنرجع للأصل وإن كان الأصل مخالف لكليهما لكليهما لكليهما يحصل لكليهما مثل واحد يدل على الوجود وواحد يدل عليهم على الحرمة على الحرمة مثلا أقول وإن كان خارج عن محل كلامنا لكن كمثال إذا وضع الفكرة دي إذا أريد أرجع على أصل الإباحة أصل الإباحة مخالف لكليهما يجوز أو ما يجوز. فنقول إذا ماتت ماتت الميت معدوم بعد فأقدر أرجع لهذا الأصل وإن كان مخالفا. أما إذا فرض قلنا بالتوقف بالتوقف يعني شنو معنى؟ يعني بعد الموجودات بس واحد يضرب الله واحد يخلي الله قريب. فإذا كان بعدهم موجودات بس واحد يخلي الله قريب إذا ما أقدر أرجع لمن إلى الأصل المخالف لمن لكليهما. ليش؟ لأن إذا الأصل المخالف لكليهما ذن اثنينات ماذا بالتالي ينفن لأن موجودات بعد ما مات اثنينات ماذا ينفن هذا الأصل المخالف لكليهما. فلذلك إذا قلنا بالتوقف ما نقدر نرجع لأصل إباحة. إذا واحد يقول على الوجود واحد يقول على الحرمة ما أقدر أرجع ماذا إلى أصل إباحة. ليش؟ لأن قلنا بالتوقف معنى التوقف أنه ما نعمل به لكن مو معنى أنه يزوله ما يتوقف. فما نقدر نرجع ماذا للأصل المخالف. الثمرة إذن يا مولانا تظهر بعد لا أطيق. زين الاحتمال الرابع أو التخيير. يعني شنو التخيير؟ يعني بوي لا نقول بأن الأصل مرجع التفت التعبيرات ترى لا بأس فيها إذا تلتفت لها وبعدين كذا تكتبها. لا نقول الأصل مرجع كما يبيع احتمال أو ولا مرجع كما في الثاني والثالث. شنو الأصل؟ هيك شنو هيك؟ يعني متخير بين الخبرين. أصل من بيجبات أبدا ما يفيدنا شيء لا مرجع لا مرجح. يصير نقول بالتخير هو تخير بين خبرين في أول العام يعني دائي في الابتداء أو دائما. هذا الاستمرار يعني هذا الاحتمال الخامس يقول وجوه يصير مبتدا مؤخر والخبر المقدم خفيفا. ايضا ليالي وجه هو الأمثل شيخنا يقول اكتب شنو يا وجه هو الأمثل ليس هنا محل ذكر. شوف ذكرها محل ذكرها لا مناسب قل تعادل والتراجيح يا بني ايش اذا مو محل ذكرها؟ يقول فإن المقصود هنا نفي وجود الاحتياط لأن هنا تحنا عركبته يا من وهي الإخباري يريد نضرب الإخباري وضربتني الإخباري ليه من تحته بل نقول احتياط هنا. أما بعد ما قلنا الاحتياط ملازم يا وجه من ذا اللي نختاره يعني قلنا ذا من وجود خمسة وجود حنا تكبر عدم القول بوجود الاحتياط يا وجه نختاره انت مو محل هنا هاي مو حركة الإخباري هاي بيناتنا بعد تصير الحركة فنخليها إذن بقي هنا شيء. الشيخ يقول إذا إن شاء الله ابقينا أحياء فالمين إن شاء الله إلى بحث التعارض تعادل والتراجيح إذا وصلنا لهناك يوجد عنوانان هناك ما تنبين يعقدهما العلماء في بحث التعادل والتراجي. حتى بالمناسبة هنا هم ما احنا خنشير قلنا خلي هناك ليش هنا خبط هنا على اي حال ضلوا اكو عنوانين يعقدون. العنوان الاول البحث الاول هذا اذا كان عندنا خبران احدهما ناقل والاخر مقرر دون النعمة يا هالرجح يا هناخذ دي يقول انا ما فهمت ناقل مقرر يعني شنو يقول الخبر اذا موافق للاصول مثل يقول الدقائق حلال هذا موافق للاصول ولا اذا حاجة هذا موافق للاصول شو يسمونه مقرر يعني يقرر ويمضي يؤكد الاصل واذا مخالف بالحرام هذا يسمونه ناقل يعني بعد ينطلق عن الاصل. فاذا عندنا خبران واحد ناقل او واحد شنو مقرر واحد يقول هالشيء واجب هذا شو نسميه ناقل او مقرر هذا اذا يقول واجب هذا ناقل لأن الأصل شو يختفي إباحة هذا من الوجوب براءة فهذا يكون ناقل. وخطر ثاني يقول لا ما واجب هذا الشيء مباح هذا يصير مقرر. فأنا استبهلت يعني مش بينت لك أن الناقل لو يصير خبر تحريمي لو يصير خبر شنو وجوبي. الناقل من أول أقوله يعني اللي يخالف الأصل بس لا يدل الخبر على الوجوب لا يدل الخبر على من على الحر من تفت جيدة مولانا. والمقرر يقول مباح كالثلاث العنوان الاول اذا تعارض خبران واحد ناقل وواحد مقرر لمن ناخذ العلماء شي يقولون لمن ناخذ يلا العلماء شي يقولون مولانا اكثر العلماء اكثرهم يعني هيك يقول اكثرهم ومنهم العلامة اكثرهم شي يقولون ومنهم العلامة شي يقولون دول اكثر العلماء يقولون ناخذ بالناقل بالناقل الخبر ماذا الناقل نأخذ به هكذا يقول يعني ناقل بها خبر اللي بيدل على من على الوجوب او يدل على الحرمة اكثر من شيء هاي كلمة الاكثر وتنتهى اكثر العلماء اللي يشغل بيها اللي يشغل بيها هي هي الاشتغال منها يجي اكثر من الاكثر فالتفت لها جيدة. هذا العنوان الاول. العنوان الثاني اللي بيبحثونه هذا يقولون اذا فرض على انه كان عندنا خبران واحد يقول فلان شي حرام واحد يقول شنو لا مو حرام شنو حلال مباح ياهو مقدمه ياهو اللي بيناخذ به فأحد الخبرين يقول هذا الشيء شنو حرام والآخر شي يقول هذا الشيء لا مباح يعني أحد الخبرين حاضر يعني شنو حاضر من الحاضر والثاني شنو مبيح بمن نأخذ هنا العلماء شي يقولون علماء هنا شي يقولون أقوله استعدت تقول لي شيخ نشير الفرق بين هاي المسألة والعنوان والعنوانين الأول من ستين شبونني ولا هقول لك صحيح ذات العنوان الأول عنوان كلي وهذا ماذا مصداق من مصادق العنوانين الكلي ذات الأول فهناش قالوا العلماء كلهم وأكثر لا كاد يكون وفاقا مو أكثر هناك أكثر قلنا هناك شنو هاي كلمة أكثر اخبرها قلت كل دين انتبت إليها وهناك يقولون فهذا يكون اتفاقا بالي. ها شو يقولون؟ يقولون محفوظ السلام بتقديم شنو؟ الحاضر على المبيح. الحاضر يعني بعبارة أخرى شنو الحاضر؟ يعني الناقل. مو شو قاله؟ هناك ايش قاله؟ هناك ايش قاله؟ هم الناقل ليس من اشتباه حدك. هم الناقل قاله المقدم. هنا بتأثر هناك هنا لك هذا يكون اتفاقا. خب احنا كل اشكالك وعدنا على هالحكي انت خلاص. هذا اللي هم في باب التعادل والتراجل. الشيخ الانصاري يريد كيف اشكاله؟ لا بلا تقدر تتجاوب يولا. اشكال الاول يقول المسألة الثانية مو ضمن من مصادق الاولية يولا. فإذا من مصادق الأولية لازمه ماذا؟ إذا الأكثر هناك مثل علماء مشجد عددهم مثلا 100 الأكثر مشجد مثلا الأكثر 90 مو مثلا 90 هناك الشان يقولون بتقديم الناس لازمه هنا في هاي المسألة الثانية هم 90 يقولون بتقديم ياهو الحاضر شلون صار هناك 100 يقولوا وهناك 90 شلون يصير؟ معنى هالواحد المصادر تلك. فكيف هناك صار اتفاق على تقدير العطو هناك؟ الأكثر قالوا بأنه الناقل هو المقدم. لكنه لما هنا وصلوا ايش قالوا؟ كلهم قالوا على أنه الحاضر يقدم. مع أن المناسب شنو؟ هم الأكثر يكون لأن هاي المسألة الثانية من مصادق تلك ولا أبوية. فإذا من مصادق تلك فلازمه إذا 90 إهنا تقولون بتقديم الناقل يكون إهنا شنو؟ هم 90 يقولون بتقديم الناقل بتقديم الحاضر لأن الحاضر هو الناقل. فشلون صار هنا 100 يقولون بتقديم شنو؟ الحاضر. لكن هنا في المسألة الأولية شو 90 يقول بتقديم الناقل؟ هل شنو التعاطف هذا؟ ما أنت فتشوش أقولني ولا لوضوح المطلب؟ بني المطلب واضح بعد. فالخلاصة هذا الإشكال الحلو. والإشكال الثاني هذا أنه الإشكال الثاني هذا أنه نحن نجد أن العلماء في المسألة الأولية أكثرهم قلنا إشجال بتقديم شنو؟ إشجال بالله؟ الناقل. وفي الثاني إشجاله كلهم مثلا بتقديم الحاضر. لكن شو عملا بالفقه لما يجوز ويتعارض خبران واحد شنو يقول الجبائر حرام أو واحد يقول حلال بالفقه شو يقولوا؟ بالفقه لما يجوز عملهم شو؟ عملهم عمل الفقهاء مولانا عمال الفقهاء شنو؟ على التخيير. يقولون تخيير يقولون تساقط ويرجعون إلنا إلى العصر. ما شفنا أنه صار الفقيه يقول بلي بلي يقول مثلا أنا نقدم الناقل أو الحاضر عشان ما كبرت سيرتهم العملية على خلاف هذا الشيء. ويقول ترى هذا الإشكال ويقول هذا الإشكال الإشكال تهافت بين فتواهم بالأصول قولهم بالأصول وبين عملهم بالفقه. والإشكال الثالث هذا يقول أكو جماعة نسبولهم في كلتا المسألتين أنهم شي يقولون في كلتا المسألتين يعني شنو ما نزيش الأولية والثانية شي يقولون جماعة ما أدري 20-30 واحد ما أدري يقولون بالتخيير ما كحسب نقدم ما أدري شنو ما أدري شنو ناقل على المقرر حسب. فإذا جماعة منسوب إلهم هذا شلون إحنا قلنا في المسألة الثانية إيش قلنا في المسألة الثانية أكو شنو قلنا اتفاق شنو يصير اتفاق على أنه نقدم قلنا شنو يا نقدمه الحاضر مع انه منسوب الى جمع من الفقهاء انهم يبولون دونه بالتخييف. فالخلاصة هذا النسبة الى جماعة انهم يقولون بالتخييف ينادي ان ننتقلهم في المسألة الثانية انهم كل الفقهاء يقولون بمن بتقديم الحاضر. هاي ثلاث اتسالات سجلها الشيخ الانصار علينا على الكذا على العلماء. يقول الله شون يجاوب بل شو جواب الشيخ الانصار يقول يكون احنا الدافع ما يصير مولانا ما يصير ولا ما يكون دافعنا. طب اشكالك الاول شنو هو اشكالك الاول اشكالك الاول ما هي شنو اشكال انه شلون العلماء في المسألة الاولية اشكالك الاول هكي كان بعد بعد اترد وشلون جبنا الاكثر يقولون بتقديم الناقل لكن في المسألة الثانية كلهم يقولون بتقديم الحاضر مو الاكثر. شلون هنا كلهم هناك الاكثر صار الجواب نقول لعله هناك وين هناك يحب المسألة الاولية المسألة الاولية شنو هي قبل لا انساها المسألة الاولية اذا تعارض ماذا الناقل قلنا شنو الناقل معنى الناقل يعني لا خبر وجودي لا خبر تحريمي بس هذا مقصود. اذا تعارض ناقل ومقرر ناقل يعني شنو ناقل يعني خبر وجودي يعني الناقل يصدق على خبر وجودي ومقرر مقرر عن شنو يقول بالإباحة فالأكثر فيه يقولوا ينقدم الناقل مو في المسألة الثانية الزالة إذا تعارض شنو خبران واحد شنو وجودي أو واحد تحريني تحريني شعر مثل غير ذي شرع الصين وهنا كلهم يقولون بتقديم هذا هناك الأكثر يقولون بتقديم الناقل الناقل لكن بمعنى وجود منافسة على الناقل إذا هذا كان إذا والله العالم المقصود اذا هيتي كان مقصود ممكن هيتي فاذا انتو هيتي هتبع التناتج البين بحمد الله خلصنا دفع الاشكال الاول فنجري الاشكال الثاني خطه اذا هيتي الاشكال الثاني شنو هو الاشكال الثاني الاشكال الثاني بل نبي انتا شنو هو الاشكال الثاني شنو الاشكال انه الفقهاء نسب الهم أكثرهم مدري كلهم يقولون بتقديم شنو أكثرهم يقولهم الناقل لكن بالفقه إذا تعارض خبران واحد تحريمي أو واحد إباحتي الفقهاء سيرتهم العملية علينا يمن لا تخيب لا تساقط والرجوع علما إلى الأصل ما تعدهم يقولون بتقديم الناقل ما عسي هذا شلون تقدون فكلام في الأصول يخالف شنو عملهم بالفقه والحال هم يعلمون يقولون الإنسان يكون عمل لا يخالف قول الجواب نقول لعله لما بالأصول كانوا يحشوا بالأصول إيش حشوا إيش قالوا بالأصول شنو إيش قالوا لا أنت كنت أعصر منك بالأصول قالوا بتقديم الناقل نقول كانوا يحشون على مقتضى القاعدة مع قطع النظر عمن عن النصوص شنو القاعدة تقتضي أن نقدم شنو الناقل لكن بالفقه لما اجوا عملهم علينا الفاق التخيير ليش قالوا بالتخيير لأن اكو نصوص تحكم على ذيش القاعدة شو تقول النصوص تقول بيتخير فبالفقه عملوا على التخيير من باب شنو النصوص لا من باب ان التخيير هو مقتضى قاعدة حتى ينافي ما قالوا هناك فتأمل مولانا جيدا فتأمل ظاهر شوف هذا وجه اللي قاعد يبين لك فإن ظاهر كلماتهم في الفقه انهم يقولون بالتخيير هم من باب مقتضى قاعدة تم منافات بعدي موجودة من باب أخبار خاصة من باب القاعدة. هسه كلمات المشروط همزين الشيخ الأنصاري ما ذكر همزين إلا تعالى يذكر أن كلمات قضي لك أنات ماذا لا نجال وفي الكامج جال بس هيتش جال وكل الزين على أي عقل استاذر على العليان بحطي ماذا خلاص فالخلاصة هذا هرس لك هذا الموضوع فالخلاصة توجد فالخلاصة ماذا في المسألة الأولى هناك مسألة ثانية عنونه مسألة الأولى إذا تعارض خبر الناقل ومقرر الأكثر قال بتقديم الناقل مسألة الثانية يقولون أنه إذا تعارض خبر المحرر حاضر وخبر مبيح اتفاق أكو على تقديم شنو الحاضر هنا إشكالات ثلاثة الإشكال الأول شلون صار هنا اتفاق وهناك الأكثر مع أن هذا مصداق من اتفاق الإشكال الثاني على أنه ماذا هذا كلامهم بالأصول نافع عملهم بالفقه بالفقه يقولون هو تخييج وتفاقط والرجوع إلى الأصل والإشكال الثالث أنه نسبوا إلى جماعة مزامة يقولون بالتخييج بتلك المسألتين وهو ينافي نسبة الوفاق لهم في المسألة الثانية على تقديم الحاضر. الشيخ الأنصاري قال أما الإشكال الأول فيمكن الجواب عنه بأنه هناك الأكثر قالوا بتقديم الناقل بس غرض من الناقل خبر نجومي فقط يعني كالناظرين للشبه النجومية يعني الوجود ناشئ ماذا من وجود نصين متعارضة ما ناظرين للشبه التحريرية هم أيضا إذا راح يصير فرق بين المسألتين ماكو منافع فهناك الأكثر قالوا بتقديم الخبر الوجودي هذا المسألة الثانية لو تعارف محرم ومبيح الكل قالوا بتقديم المحرم والإشكال الثاني هم يمكن حل بأن يقال هناك قالوا ماذا بتقديم ماذا الناقل يوم أكثرهم لو كلهم أكثر ما نشغل من هالناحية هناك قالوا من باب مقتضى القاعدة بالفقه إذا قالوا بالتقي أو تفهم أخبار فتأمل لأن ظاهرهم لما بالفقه يحشون ظاهرهم أنهم يقولون بالتخيير يا من باب الأخبار من بل من باب أنه مقتضى القاعدة فينافي حشيهم هناك يطبق العبارة يقول بقي هنا شيء هذا البحث الذي بيناه نفسه تقريبا يجلس في بحث التعادل والتراجيح لكن رقم الصفحة هذه الأطيفية لاختلاف النسخ بقي هنا شيء وهو أن الأصوليين عملوا في باب التراجيح تعادل التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل مقرر على المخالف هذا عنوان هذا البحث ونسب تقديم المخالف للأصل اللي يسمونه الناقل نسبوا علما إلى أكثر الأصوليين بل إلى جمهور الأصوليين ومنهم قلنا هذا منهم منهم منهم منهم هذا منهم منهم العلامة هم شوية خلي الذهن العلامة قدس هذا بحثهم الأول بحثهم الثاني وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة قالوا هذا مقدم علينا على الدال على الحاضر تقديم الخبر الدال عفوا والخلاف فيه مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الداعي هذا ياهل مقدم ياهل مؤخر وذكروا هذا مسألة التقديم يعني المقدم والخلاف فيه في هذا البحث ونسب تقديم الحاضر علما على المبيح إلى المشهود لا إجماع جنة بل يظهر من المحتى عنده عدم الخلاف بالي في ذلك طب نقطة عندنا إشكالات الإشكال الأول مثل المسألة الأولى مو اتفاق أكثر يعني عشرة كانوا مخالفين ينادي المفاق الثاني يعني صار المفاق الأولى كما أن هذا الإشكال الثاني هذا الإشكال الثاني كما أن قول الأكثر في المسألتين الثاني بيقول المسألتين حتى إيش قالوا بتقديم حاضر الناقل الأكثر إيش قالوا إيش بالتالي إيش هذا الناس عمل بالفقه بالفقه يقولون تخيير أو تفاقم ورجع الأصل مخالف لما يشار من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل فشو يقولون بل التخيير يقولون بي أو شو يقولون أو شو يقولون أو الرجوع للأصل بس الرجوع للأصل شنو هو نقول للساق ونرجع للأصل الأصل شنو هو بس لو البراء على رأينا لا الأفتياط على رأي الأخبارية أو الرجوع علم إلى الأصل الذي يدرس عند الأخباريين والبراءة عند المجتهدين عند الأصوليين. حتى العلامة بتشوفه لأنه تحليل وأنه يتاقى بمرجع الأصل. ليش قال حتى العلامة؟ حتى لأن العلامة بيت الساد كرناه باسمه الصريح شان يقول الرجال لتقديم الناقل شان يقول شلون تقول فقه مولانا انت علامة تقول بينا بالتخير او تقول ماذا بني من رجع للأصل. المشكال الثالث مضافا الى ذهاب جماعة من اصحابنا في المسألة الى التخير وهذا ينافي ماذا الاتفاق الذي نقل في المسألة الثانية على تقديم الناقل. اتفاق معناه ما أقول مع أنه جماعة ذهبوا إلى الكلام. ويوم سيدي يسعى للسؤال الأول يقول يمكن نظر في المسألة الأولى لشغل يقول ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في المسألة في مسألة الناقل والمقرر في المسألة الأولى مقصودهم من الأصل قالوا نقدم شنو المخالف للأصل بس قصدهم للأصل يعني شنو فعد بالوجود نعرين من الوجود فقالوا ناخذ بالناقل يعني نخالف لإطالة الوجود كل بعد في الوجود في الشبه الوجودية بعد للتحريمية ما نعرين إلى إسالة البراءة من الوجود هذا مقصودهم فقط مو مقصودهم لا إسالة الإباحة ما نعرين إلى إسالة الإباحة الذي اتوافق ويامن إسالة الإباحة وهي التحريم والوجوب اثنين عارفين لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقصود من هذا فقط إثبات البراءة من الوجوب فنظري إلى شبه الوجودية فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاضر فيفارق يا أهل فارق فعلي فارق الأول يعني البحث الأول راح يفترق عن من الأول ناظر إلى شبه الوجودية يفترق عن مسألة تعارض المبيح والحاضر ثاني ناظر إلى التحريم يشرب التحريم أو أن وعن العصر هنا في النسخ بعض النسخ مكتوب او هذا لما يكتب او واحد ايش بناء جواب اخر معنى مو جواب اخر هذا بو جواب عن الاشتال الثاني هذا جواب عن الاشتال الثاني فاذا جواب عن الاشتال الثاني مناسب شوفي ويه مو او ويه هتكون يصير وان حكم اصحابنا بالتخير او الاحتياط يجب ان يحكم بالتخير او الاحتياط بالضبط لما يوصلوه يقول ان اذا تعارض خبران يحكم بالتخير او الاحتياط يقول حكمهم اهنا بالتخير مع انهم اهناك شو يقولون بالاصول يقول بتقديم الناقل يقول اهنا حكم بالتخير او حكم دينك بالاحتياط قالوا يستخدم نرجع للاحتياط مثلا هيك شيء لاجل الاخبار الوارده بالي مو لمقتضى القاعده بالاصول سنحكي على مقتضى القاعده اهنا لا لمقتضى نفس مدلول الخبرات من حيثنا مو لأجل أن مدلول الخبرات من حيثنا لو قارناه القاعدة ولم تكتب به هذا الشيء لا يدون الأخبار في التكفير مو أنه القاعدة تكتب في نفس مدلول الخبرات التكفير حتى تقتل منافع فإهناء هذا العلامة تكتب القاعدة في نفس مدلول الخبرات إهناء ناظرين علما إلى الأخبار الخاصة ولا نفس مدلول الخبرات من حيثنا يعني الحيث هو مدلول الخبرات يعني معقل أنه عن الأخبار الخاصة يعني معقل أنه عن الأخبار الخاصة فيفارق المسألتين فيفارق فعل يفارق كلمة تقول لي شنو فيفارق المسألتين تفسر ليها شنو مولانا هنا يكون هواية بالتحليل خاصة علي فيفارق يا دوران ها فيفارق حكمهم أو عملهم حكمهم بالفقه بالفقه شنو حكمهم بالتخيل أو التفاخر هذا يفارق ماذا اي مسألتين يا مسألتين مسألة ماذا الاولية والثانية مسألة الناقل والمبيح والحاضر هناك على مسألة قاعدة على شيء هنا ماذا من ذات الاخبار لكن هذا الوجه السيد يقول وانا بريد تفهم هذا مخائل سهو يريد يقوله بس من بكلمة تفهم لكن يرد على هذا الاخير أن إذا راجعنا كلماتهم في الفقه يظهر من كلماتهم أنهم يقولون بالتخيير في الفقه من باب مبتدا قاعدة مو من باب أخطار خاصة لكن هذا الوجه وهو أن نقول عملهم بالفقه بالتخيير يقولون بالتخيير من جهة الأخبار الخاصة قد يأباه مقتضى أدلتهم الأدلة التي يستدلون بها على التخيير ينتقد راجع يظهر بالمعرض على انه يقول متخي من باب متقاعد. فلاحظ وتأمل رحم الله واجهت لجمال قلت الكلمات المسألة الرابعة. فهاي المسألة الرابعة شنو بعد وهي الأخيرة الحمد لله وعلمنا. وتدري شنو الرابعة شنو موضوعية بعد مثال قال له شنو حرام وحلال حشينة نزل عدنان ترد مكان وجابوا الدجاج او ما ادري هذا الدجاج مذكى مثلا هج او غير مذكى. لكن هنا اكو ماذا يدل مسلم ما ادري شنو هنا اكو انه شكل طويل ومو صغير بعد خاف على اي حال يتقد واحد يقول يدل مسلم بعد شيخ انت شنو الشيخ اشرحتي هاي وانت بعد بني تقول تعلم على انه يدل مسلم ما ادري شنو خاف على اي حال. المقصود شفت يمي قدامي برد مرة محبوب السلامة في الدقلاص ما ادري هذا خمر لو هذا ماي خمر لو ماي ها اذا خمر وما اشربه اذا ما يلا عطشان انا ففي مثل هذه الحالة يلا عبر انا هيشربها بعد موضوعية ليه لان هذا الدقلاص بالخصوص في مثل هذه الحالة يلا شنو الحكم هاي شبه موضوعية الحكم هنا شنو يقول الشيخ طالب يعني فحتى الاخبار بعد هنا الرجال هو شي يقول هم يقول بالاباحة حتى الاخبار يعني اخبار كان يقول بالاحتياط هناك في شبه الحكمية الكلية اما في الموضوع شبهات موضوعية ما يقول بعد بينا يعني فهنا بعد دليل يجوز لك ماذا أن تشرب وكذا وهذا ويجينا إن شاء الله بعدين في الخاتمة حشي بعدين في الخاتمة إن شاء الله خاتمة يعني وين مو ما خاتمة لما نخلص الأصول العملية كل أصحاب إن شاء الله إذا أبقينا طيبين إن شاء الله وصلنا هنا في خاتمة أخي أنه إذا كان ماذا بني يكون أوجب ضوء وأشوفا هذا شنو أشوفا أنه مقدم عينه يبين بعض مرات أن هذا خمر دو ماي بس ما يجوز ضوء يصير هذا فحص لازم يعني وبعض مو لازم يعني قلنا اصل اباحه نقدر نجري لكن اصل اباحه نجري بعد الفحص يوم من دون شنو فحص مو لازم اقول لك والله تشوف في هذا ما تشوف في هذا المختبر او يجوز ضوء خلينا نشوف ان شاء الله يجينا هناك على ان الفحص ماذا هم ليس بلازم مو لازم ماذا يجوز ضوء راسا دون الاصل ماذا كل شيء الا حلال او تتخشنا كما تقول حتى لا تفتهم بالنص ماذا لما استخدم تفتهم هذا بالنص فالمقصود على انه بني رواياتنا كل شيء الا حلال رفع عن امتي ما لا يعلمون كل هذا اهنانا ماذا موجود اتعد نفر الرواية هما تهنانا شوف بالله هاي الرواية يمكن الاستدلال بيها ولا رواية مصعب ابن صدقة ذكرها العلامة ايه شبيها يوم شبيها الرواية بل هاي الرواية يقول كل شيء إلا حلال وزين هاي سيدنا حتى تعرف أنه حرام في هاي سيدنا كل الزين لكن شو بها التكليم وذلك الإمام راح يتأمثل كل شيء إلا حلال ما مثل بيه عند هذا القلاص لو كان مثل بالقلاص كل الزين شوف ايش أمثل اللي بيمثل شنو قال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله شنو هذا الثوب أنا لما اشتريته من ذات السوق ذات بايته وجاي شنو يبيعه لعله أتوي وذاك لعله فالإمام قال لا تدير باع لعله لا تدير باع كل شيء لك حلال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقه البائع حلال ما يخالف كل شيء لك حلال طبق بعد شو كل شيء حلال إمام فيه هو عينه مثال ثاني ضرب الإمام أو عندك عبي ولعله شنو غير هذا تشلون إذا حر شلون إذا بالسوق النخاسين وبيع في سوق النخاسي هنقول مثلا خوف ترد واحد ماذا اذا جر من ابنه ظل على انه اذا تقول انا مو عبد ترى اكتلك اسكت انا اجرك من ابنك واقول هذا عبدي يلا تعالش يصيده مني او هو اذا ميت جوع خطية ما في طوقته فباع نفسه بعنوان عبد مثلا مؤمن واحد جر من ابنه بالجوع وإجا وضاع نفسه ماذا إجا البسوك قال أنا مولاي موكلني سيبتهم عند الضرورة يجوز الضرورة مولاي موكلني أنه أجي أبيع عن نفسي أبيع عن نفسي، يفترض هذا واحد أنه ماذا؟ مولى يوكل العبد أنه يروح للسوق ويبيع نفسه، هو حر من جوع وهو قاعد يدو. فالمقصود على أنه هذا اللي فتحتمل هذا الشيء، تحتمل أنه واحد إذا أجبر باع له إذا المقصود تحتمل أنه هذا. أما كذا هذا مو ملكك عند التاجر، مو ملك هذا الشيء مثل حر، تحتمل أنه حر. يقول لا، هذا وساوس الشيطانية مالك شغل بيها عيفة. مو بعد ما اشتريت تجلس من حاس يقول له على هذا مثلا جبروا وباعوا أو غير ذلك، لا كل شيء لك على وضعه. شوف الوساوس الشيطانية وين تروح، زاويشة جارية عدة تشك تقول بالله هذا لعله أخت الرباعية، لعله ما يصير يعني بعض مرات واحد أيام الصغر وكذا قد أنه رابع أيام من أم وحينة إذن يمكن هذا الشيء، فتحتمل هذا الشيء لعلها حرام أخت الرباعية. فالإمام يقول كل شيء لك حلال. فالثلاثة الإمام سلام الله عليه مثل لقاعدة كل شيء لك حلال بثلاثة أمثلة، ثوب وعبيد وشنو الزوجة بالجارية. ما مثل بالقلاص الذي احنا مثلنا به، لو كان مثل بالقلاص لعله أحسن، لعله أحسن ليس بعدين أبين. المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة، الحرمة وين؟ غير اللي غير اللي بيدعني أنسى إباحة لو مكروه، إنه من أول شيء قلنا بها لا مستعمل أكثر شيء، مع كون الشك في الواقع الجزئي في هذا المعنى هذا الإدلاء أتسمى موضوعية لأجل الإشكال في بعض الأمور الخارجية. ما الشك نفسه ما رأيت ولا أمور خارجية، مو فقدان الناس ولا إجمال الناس ولا تعارض النص. كما إذا شك في حرمة شرب مايع وإباحته للتردد في أنه خل او خمر، وفي حرمة مثال ثاني بعد يجي، او في حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة او من الارنب نقطة. فهنا شنو يقول؟ والظاهر عدم الخلاف في ان مقتضى الاصل فيه الاباحة. عدم حتى اخبارهم الرجال يقول ليس الاخبار الكثيرة في ذلك في انه هذا مباح، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، الرواية الثانية كل شيء فيه حلال وحرام، هذه إضافة حلال وحرام فهو لك حلال. واستدل العلامة في التذكرة على ذلك يعني على أساس حلف الشبهات الموضوعية برواية مصعب ابن صدقة. شو تقول هاي الرواية؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. إذا علمت أنه حرام فأنت تدعته من قبل نفسك، أما إذا ما علمت على مثالة وذلك مثل تعليم هم أمثل الإمام علم لتطبيق فات الحيث مثل الثوب عليك يكون عليك ولعله سرق، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه هو أجل الجوع باع نفسه، أو قهر واحد جر من إذن فبيع، أو خدع فبيع واحد خدع بالليل التعال أنت تسوي نفسك حر عبده وتبيع نفسك كل الزين، أو امرأة تحتك وهي أختك تحتمل أنه أختك أو ربيعتك أنه أختك المفادية أو ربيعتك ربعة أيام. يقول الإمام في كل من موارد الشك أطبق كل شيء لك حلال. الإمام بعدين شوف ايش قال، والأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك على هذا، يعني شنو؟ يعني كلها حلال حين الشك حتى يستدين لك غير هذا، أو تقول يستدين لك غير هذا يعني شنو؟ يعني يستدين لك يتبع لك على انه مو حلال هاي اختك الرباعية او المذهبية، او تقوم به بينة تجر بينة وتشهد. هاي الرواية من الروايات اللي بتدل على حجية البينة، لذلك الفقهاء لما يصلون الى بحث حجية البينة يذكرون هذه دليل على حجية البينة، او تقوم به البينة على اي تقوم به على انه اختك الرباعية المقصود، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين. تبعوا منه العلامة في هذا الاستدلال. بس الشيخ الأنصاري يقول والله أنا عندي ماذا إشكال في من أطل سليوم رات الإشكال عنوانه وذات إن شاء الله ماذا التطبيق. شنو هو الإشكال بل التفت له لعله حضر الجواب إشكال واضري عن دقة الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ في ذن الأمثلة الذي ضربها الإمام سلام الله عليه إطالة الحل أبدا ما تجي، سبحان الله سبحان ما تجي إطالة الحل تالي شلون الإمام ماذا طبق صلاة الحين؟ أهل الدار أدرى بما في الدار، أنا ما أدري شلون هاي الإمام طبق. ليش؟ يقول لي أنت اللي ذال الأول تعال مثال قوي، مثال انا هاي الصايل لابس اليوم وطاب الشيطانيه صارت عندي، اقول لعله هذا البزاز الذي اشتريت من عند الصايل لعله ماذا سارقها غاصبها وجاي ماذا يبيعها، تعشق حلال هاي بالتالي لو حرام. الشيخ الانصاري يقول لا حلال، لكن مو من ناحيه اصاله الحج، من يا ناحيه قاعده يد المسلم سوق المسلمين يد المسلمين ما ادري شو يد المسلم اذا جوا ماشى بزاز يا مسلم يا ابو مسلم ويد المسلم بعد شنو. فمن ناحية يد المسلم يثبت على أنه ماذا هذا حلال من دون حاجة علم إلى أصالة حلنا، ما نحكم بالحل لأجل قاعدتنا. وإذا فضان النظر عنه تتل عنه تقول لعل الإمام حكم بأصالة الحل غض النظر عن من عن قاعدة اليد. أقول لك إذا غض النظر عن قاعدة اليد يكون الإمام يحكم بالحرمة مو بالحل. ليش؟ لان اذا اشك هذا ملك مو ملك، ملك البزاز ولا لعله مو ملك البزاز، ملكنا ملكنا هو حتما هذا قبل البزاز عدنا مشان هذا هذا القماش قبل هذا البزاز عدنا مشان هو ثم نعمل، ولعله هذا غاصب او سارق منين من المعمل مو استصحب بقاء ملكية المعمل حصل عليه هيك الكبرياء ولا. اذا اشك اقطع النظر عن قاعدة اليد أشوف أن البزاز ملك هذا الشيء اشتراه للمعمل لو غصب باقي على ملكية المعمل اتفهم شو يقول؟ اتفهم موضوعي هذا الفنين يقول باقي على ملك المالك الأول أو ما صار هذا البزاز مالك فالأصل يقتبل حر من قصاص الحل بعد ما يجب لأنه أعداء ما تسأل النوبة إيمان الأصل الحري أصل الموضوع مولانا ذنة هاتم على الأرض الحكم خش إشكال ظريف دقة ترخى إنصافا دقة من تسليم شون ولا فخلاصة الإشكال أن خلاص خلاصة الإشكال أن الإمام لما حكم بالحل حكم بالحل شنو ناظر إلى يد ودع إلى اليد فهي اليد تثبت الحلية بلا حاجة علما ونظر الى الاصل الثانوي قاعدة الاصل الثانوي شنو هو اليد هذا يكتب الحلية مو من ناحية انه اصل حل من ناحية على انه يد نظر الى الاصل الاولي مع قطع النظر عن اليد هذا اقطعناه هناك حرمة استصحاب ملكية المعمل جاري وهو مقدر على اصالة الحلية تشلون امام حكم بالعلم عادي وهكذا في المثال الثاني ما تلعبت العابد انا من اشتريته من النخاس هم نفس الحكي كلام جديد ما عدنا اذا نمدد بالقاعدة الثانوية القصة الثانوية اليد ويد المسلم مش تقتضي هم النخاس يليك هذا العابد تبيع اليه يصير جائز فالحلية راح يصير من يا باب من يا باب من باب يد المسلم واذا فرض على ان يفتعنا النظر عن ذلك الاصل الاول يقتضي في كل انسان ماذا ان يكون عبد وحر الحرية أصالة الحرية هذا أصل يثبت أصالة الحرية أقعد من هذا أصل فيقتضي على أنه هذا ما يجوزنا وهذا مقدم فعلينا على أصالة الأباء الحلية ما تصلنا وهكذا في الثالث مثال استخدام قضية الربيعة هذه المرأة اللي أنا أشوف سوى عجي إذا أنظر إلى الأصل الثانوي عنوان الثانوي عنوان الثانوي شنو يقتضي طب انا اشك على انه هاي ربعة وياي وما ربعة وياي ان شاء الله ما ربعة عدم تحقق العلقة الرضاعية المحرمة تكون حلال من هالناحية من ناحية اصالة الحل هاي كثير واذا اقطع النظر عن هذا عن هذا يعني ايه فصارت عدم تحقق الرضاع والاخوة النسلية بيني او الرضاعية بيني واذا اقطع النظر اذا كفتت بهذا فوابت بالحل اذا اقطعت النظر فالأصل الأولي شنو يقتضي الأصل الأولي يقتضي التحريم لأن نشوف أن هذا العقد صار محللا لما جرى بيني وبين هديش استعمار لما جرى بيني وبينها أشك أن هل تعققت العلقة النسبية حتى لا ترجيه الأصل يا يعني أنكحت وقبلت أكثر يا ما أكثر سواها على العلية ولا أصحابي يقول أول ما كانت على الآن همات إن شاء الله ماذا ليست على الأصل الأول دائما يقتضي الحرمة ويكون حاكم على أصالة الحق وإلى نظرنا إلى الأصل الثانوي دائما يقتضي الحلف، لا حاجة إلى قصاص الحلف، قصاص الحلف شلون طبق الإمام؟ ما ندري. والحمد لله رب العالمين.